السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى في باب صدقة الغنم: ولا يؤخذ في الصدقة تيس. هذا دل عليه حديث أنس كتاب أبي بكر رضي الله عنه، نص على أنه لا يؤخذ تيس ولا ما ذكر، ولا ذات عوار ولا حرمة. التيس هو الذكر من الماعز، خلاف الكبش الذي هو الذكر من الظأن. لا يؤخذ تيس، جاء الاستثناء في الحديث المشار إليه: إلا أن يشاء المصدق أو المصدق أو المصدق، على خلاف في الضبط. فالمشيئة مردها إلى الاحتياط للطرفين، فإذا شاء المصدق الذي هو الساعي أن يأخذ التيس لأنه أنفع للفقراء فلا مانع من ذلك، وإذا شاء المصدق أي المتصدق الدافع للصدقة أن يدفع التيس لأنه أنفس من الأنثى فهذا مرده إلى مشيئته وطيب نفسه. لأن من التيوس الأصل في هذا الباب أن الإناث أفضل من الذكور، لكن قد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا، فبعض التيوس أفضل من الإناث. فإذا كان هذا التيس بعينه أفضل وأنفع للفقراء، فإن طابت نفس صاحبه به فالأمر إليه والمشيئة مردودة إليه مع رضا النائب عن هؤلاء الفقراء وهو الساعي. والأصل أنه في هذا الباب لا تقبل إلا الإناث، لا تقبل إلا الإناث، إلا إذا كان النصاب كله ذكورا. والتبيع في زكاة البقر وابن اللبون في زكاة الإبل بالنسبة لمن لم يجد بنت مخاض. ولا يؤخذ في الصدقة تيس، مراد بالصدقة هنا الزكاة. لكن لو جاء شخص بصدقة تطوع أحضر تيسا وقال هذا أعطاه الجمعية، قال هذا للفقراء، يقول والله جاء في الحديث ولا يؤخذ تيس، ما نقبله؟ لا، المراد بذلك الزكاة. ولا هرمة كبيرة سنها كبير ولحمها غث ولا تنضج فينتفع بها الآكل ولا يتلذذ بأكلها، لا شك أن مثل هذا لا يقبل. ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، يعني الردي، لحمها ردي. ولا هرمة ولا ذات عوار، أو عوار ضبطت بفتح العين وضمها، وهما بمعنى يعني واحد عند كثير من اللغويين، ومنهم من يفرق بين المفتوحة والمضمومة، فيجعل المضمومة عوار في إيش؟ العيب، ها، في العين، وبالفتح العيب العام في أي جزء منها. هل يشترط في ذات العوار المعيبة في عينها أن يكون عوارها بينا كما قيل مثله في الأضحية، أو أن هذا مطلق، أو أن المراد بالعوار هنا ومضبوط عندنا بالفتح ذات العيب في أي جهة من بدنها؟ ولا شك أن العيب ينقص من قيمتها، وقد ينقص من نفعها للفقراء، ولا شك أنها مفضولة بالنسبة للسليمات، فلا تدفع عن نصاب كله سليم. ولا الربا التي تربي ولدها في التيس والهرم وذات العوار الملاحظ حظ الفقراء، والربا والماخض والأكولة هذه لا تؤخذ لحظ الأغنياء. الربا التي تربي ولدها لو أخذت وترك ولدها لتضرر صاحبه، ولا الأكولة ولا الماخض عن الحامل الحبلى في بطنها ولد لا شك أنها أنفس عند أربابها. وجاء في حديث بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن قال: وإياك وكرائم أموالهم، إياك وكرائم أموالهم. هذه من الكرائم الماخض والربا الأكولة الملاحظ فيها حظ الأغنياء أو حظ الفقراء. الأكولة لا شك أن بعض الأكولات مردودها لحظ الغني لأنها تسمن ويزداد نماؤها المتصل، وإذا كانت أكولة ولا تسمن فالمنع من ذلك لحظ الفقراء. هذا ملاحظ حتى في بني آدم، منهم من يأكل أضعاف ما يأكله غيره ولا يزيد، ومنهم من يأكل ويزيد، لكن هذا النماء ليس بملاحظ بالنسبة للإنسان بقدر ما هو ملاحظ بالنسبة لبهيمة الأنعام، لأنه يزيد في وزنها وفي لحمها وشحمها، وأيضا لذة الأكل منها إذا اختلط اللحم بالشحم لكنه أكثر لذة. وإن كان كثير من الناس يتضرر به الآن في وقتنا الحاضر، ولا الأكولة فإن كان أكلها يزيد به نماؤها المتصل فالمنع منها لحظ الغني، وإن كان أكلها لا يزيد في نمائها المتصل فالمنع من أكلها من أخذها لحظ الفقير. تعطيها فقير تبي مصروف بيت تأكل ولا تنتج، هذه مشكلة لي. ها التيس مثل ما قلنا إذا كان أنفس من الإناث فإلا أن يشاء المصدق، ولا الأصل المنع، المنع لحظ الغني أحيانا والمنع لحظ الفقير أحيانا. ولا الأكولة وتعد عليهم السخلة، النتاج الصغير الصغار تعد، لأن نتاج السائمة وربح التجارة حكمها حكم الأصل، نتاج السائمة وربح التجارة حكمها حكم الأصل. فإذا ملك نصاب ونمى هذا النصاب في أثناء الحول، في أثناء الحول فإذا تم الحول يعد هذا النماء، ومثله ربح التجارة، بدأ التجارة في شهر ربيع مثلا ب100,000، أخذ تزيد هذه التجارة بنسبة 20%، لما جاء ربيع الثاني إذا هي 120,000، وبعضها لم يتحصل من الأرباح إلا في شهر صفر قبل حلول الحول بشهر. كم يزكي إذا حال عليها الحول؟ يزكي 120,000، لأن ربح التجارة حكمه حكم الأصل، وكذا نتاج السائمة. ولذا قال: وتعد عليهم السخلة ولا تؤخذ منهم، لأنه لا يؤخذ في الزكاة إلا المتكامل كما سيأتي، ويؤخذ من المعز الثني وما تم له سنة، ومن الضأن الجذع كما في الهدي والأضحية. يؤخذ من المعز الثني كما هو شأن الأضحية والهدي ومن الضأن الجذع، على خلاف بين أهل العلم، لكن الأدلة تدل على أنه يؤخذ من الزكاة، ويؤخذ أيضا ويجزي في الهدي والأضحية. قال: فإن كانت 20 ضأنا وعشرين معزا، 20 ضأن وعشرين معز، يأخذ الساعي الجابي يأخذ ضأن ولا يأخذ معز؟ ظاهر كلامه أنه يتخير بحسب، هو لا بد أن يأخذ من هذا أو من هذا، ينظر ما يأخذ من هذا أو من هذا. فكما قال المؤلف: وإن كان 20 ضأنا وعشرين معزا أخذ من أحدهما من الضأن أو من المعز ما يكون قيمته نصف شاة، نصف شاة ضأن ونصف معز. إذا اعتبرنا الضأن بألف والمعز بثمانمائة، الضأن بألف والمعز بثمانمائة، بحث عن شاة قيمتها 900 أو عنز قيمتها 900، هذا كلامه، لأنه لا يأخذ من الضأن فيتضرر صاحبها، ولا يأخذ من المعز بغير نظر في التفصيل المذكور لئلا يكون على حساب الفقراء، فيأخذ ما قيمته متوسط بين قيمة المعز وقيمة الضأن. يعني هل الملحوظ القيمة أو النفع للفقير؟ نعم، مع عدم الإضرار بالغني. لا، وإذا لم ننظر إلى القيمة، إذا لم ننظر إلى القيمة، افترضنا أنها كلها معز، نصفها معز ونصفها ضأن، هو يقول تأخذ من أحدهما ما شئت، إما ضأن ولا معز، لكن تلاحظ القيمة، تلاحظ القيمة. هناك ملاحظ أخرى، قد تكون هذه الشاة قيمتها أقل لكن نفعها للفقير أكثر. ألا يوجد من بهيمة الأنعام ما لحمه أكثر وطعمه أجود وقيمته أقل نظرا لشيء غير مؤثر، إما لون وإما شيء آخر؟ لأن مسألة البيع والشراء والأقيام لها اعتبارات، لها اعتبارات عند أهلها. فإذا كانت قيمتها نظرا للونها وهي من الشاء قيمتها 800، وبقية الشياء قيمتها 1000، لكن هذه تزيد أوفر لحم لكن لونها غير مرغوب في السوق. الناس ما يلاحظون الألوان عند البيع والشراء، يلاحظون، يعني ما المسألة مسألة، يلاحظون في السيارات يفرق فيها شيء كثير في الألوان ألوف، لكن بالنسبة للمعز هو هل الانتفاع بلونها أو الانتفاع بلحمها؟ بلحمها. لكن كونها من هذا اللون الذي جاء الحث عليه فيه، أو جاءت تضحية النبي عليه الصلاة والسلام به، لا شك أن تكون قيمته أكثر، وإن كان غيره مما لا يساوي في اللون أنفع للفقير، أوفر لحم. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجوئين، وجدنا كبش أو شاة تزيد على الكبش الأملح في الوزن، حينئذ تكون أنفع للفقير. لكن هل اتباع السنة في مثل هذا والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا أعني في هذا الباب، في باب التضحية، أولى أو الأنفع للفقير؟ لو افترضنا أن هناك كبش زينته 25 كيلو أملح، وآخر زينته 30 أو 30 لكنه أسود، نأخذ أو نضحي بالسمين أو نضحي باللون؟ لأنه جاء في وصف ما ضحى به النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين أملحين أقرنين سمينين، فيكون في الاعتبار السمن، وفي رواية أبي عوانة ثمينين، فيكون الاعتبار بإيش؟ بالثمن، فيكون الاعتبار بالثمن. قد يحمل الثمن على السمن، وهو أن الغالب أن الثمن مع السمن، فيكون مؤداهما واحد، وأن العبرة بما فيه نفع متعد، بما فيه نفع متعد. على كل حال كلام المؤلف رحمه الله واضح، لكن قد ينظر في غيره إذا كانت مصلحة الفقراء تتعلق به ولا يتضرر به المصدق اللي هو الغني. والشرع كما لاحظ مصلحة الفقراء فإنه أيضا لم يهمل مصالح الأغنياء، فينظر إلى الطرفين على سواء. فعلى الساعي أن ينظر ويلحظ مثل هذا ويتقي كرائم الأموال، هو نائب ومؤتمن على مصالح الفقراء، كما أنه لا يجوز له بحال أن يظلم الأغنياء. وليعلم وليحذر أن ما يقدمه الأغنياء له من أجل أن يتغاضى أو يتساهل أو يتنازل هو رشوة، شاء أم أبى، رشوة. هذا في الأمور العينية واضح، لكن في الأمور المعنوية النفوس جبلت على حب الشرف وحب المال، وبعض الناس ميله إلى حب المال وبعضهم ميله إلى حب الشرف أكثر. فإذا احتفى به صاحب المال وبالغ في إكرامه وتقديره ولو لم يبذل مال وتنازل من أجل ذلك، كان كمن أخذ رشوة حكما، لأن المؤدى واحد والمعنى واحد. نعم. الأكل، مسألة الأمور التي تعارف الناس عليها، مثل يقدم له ماء ولا تمر ولا قهوة ويقدمها لسائر الناس، هذه أمرها سهل. لكن مسألة الأكل من غير ذلك فيه ما فيه، ما يصح، لا يتورع عنها. والله يقول اسمح لي، أنا جاي ساعي، ما يجوز. نعم. لكن أحسن الله إليك، إذا لم يتكلف له إلا غداء ما يتغداه هو وأهله. نعم. جاء وحضر الغداء، يعني حان وقته، ما في أي زيادة ولا تكلف ولا كذا، هذا الأمر قد يتسامح فيه، والورع لا يأكل، والورع لا يأكل. علم هذا من نفسه أنه يؤثر، لكن غيره، والله فلان أكل عند بني فلان وأنت ما أكلت، وإذا جانا فلان وأكل وأنت ما اختلف، حسم المادة هو الأصل. قال رحمه الله: وإن اختلط جماعة في 5 من الإبل أو 30 من البقر أو 40 من الغنم، هذا ما يسمى بالخلطة. والخلطة عند أهل العلم تصير المالين كالمال الواحد، يعامل المالان كالمال الواحد. وجاء في الحديث المشار إليه: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، يتراجعان بالسوية. طيب، هذا عند 4 من الإبل، وهذا عنده 5، وهي خلطة بشروطها. إذا جاء الساعي يأخذ شاة على 5، معنى يتراجعان بالسوية يعني يكون على هذا نصفها وعلى هذا نصفها، أو بقدر المالين، يأخذ من هذا الربع ومن ذاك 3/4 أو الخمس وأربعة الأخماس. مقتضى التسوية والسوية، مقتضى السوية أن يستوي في المأخوذ، على هذا النصف وعلى هذا النصف، هذا مقتضى الحرفية من لفظ السوية. لكن مقتضى العدل الشرعي أن لا يعامل صاحب الأربع مثل ما يعامل صاحب الواحد. ونظير ذلك ما جاء في الحديث: اتقوا الله وسووا بين أولادكم واعدلوا بين أولادكم. طيب، التسوية هنا هل من مقتضاها أن يكون الذكر كالأنثى، أو على مقتضى النظر الإلهي والقسمة الشرعية في الميراث؟ هذا العدل، ترى هذا نظير هذا، ولذا يختلف أهل العلم في فهم الحديث في العدل والتسوية بين الأولاد، يعني الذكور والإناث. الذكور لا أشكال في كونهم يسوى بينهم فيعطى كل واحد بقدر ما يعطى الثاني، وكذلك إذا كانوا كلهم إناث، لكن إذا كانوا ذكورا وإناثا فهل من مقتضى التسوية أن تعطى الأنثى مثل الذكر، أو مقتضى التسوية والعدل بينهم أن يكون التعديل بينهم في العطية على قسم الله جل وعلا لهم في الميراث؟ وبعبارة أخرى، هل من مقتضى التسوية التماثل وهو مقتضى التعديل، أو نقول أن المطلوب كما جاء عن الله جل وعلا للذكر مثل حظ الأنثيين؟ نعم. نعم. أتريد أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. لكن مهما قلنا في تسوية البر بين الذكر والأنثى، يعني حقيقة بر البنت هل هو مثل حقيقة بر الولد؟ هذا الأصل أنه أنفع للأب، هو الذي يمكن أن يتفرغ لأبيه، لكن البنت تزوج وتروح مع زوجها، ويكون زوجها أولى ببرها من أبيها. يعني إذا نظرنا أنهم أتريد أو أتحب أن يكون لك في البر سواء، حتى التسوية في البر غير متحققة، ولا يتصور من بر البنت أن يكون مثل بر الولد. هذه لها حال وهذا له شأن. نعم، العاطفة قد تكون في البنت أكثر، العاطفة في البنت والتأثر بما يحصل للأب في الظاهر أكثر. العربي يقول والله ما هي بنعم الولد، نصرها بكى وبرها سرقة، يعني تأخذ مال زوجها وتبر والديها. يعني ليس الأصل أن المرأة ليس لها مال ولا زوج تجار، وإنما في خدمة البيت، لكن الآن اختلف الوضع، النساء والرجال واحد، وقد يكون بعض النساء عندهم من الدخل أضعاف ما عند الرجال، فهذه تستطيع أن تبر، لكن هذا خلاف الأصل. الأصل وقرن في بيوتكن، هذا الأصل في المرأة. نعود إلى مسألتنا في التسوية، سواء كان في العطية بين الأولاد الذكور والإناث، أو في ما يؤخذ من مال الخليطين. أقول مقتضى الحرفية، حرفية اللفظ، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية أن يؤخذ من هذا نصف شاة وهذا نصف شاة، لكن إذا نظرنا إلى المعنى والجادة والقاعدة المضطردة الشرعية أنه لا يمكن أن يسوى بين من يملك أربع من الإبل وبين من يملك واحدة، فإن القاعدة أن الغنم مع الغرم، أو الغرم مع الغنم، والخراج بالضمان، لا يستوي هذا وهذا. في وصية أبي بكر رضي الله عنه حينما اختار الوصية بالخمس، قال رضيت بما رضي الله به لنفسه، فأن لله خمسه. المقصود أن مثل هذه الأمور تحتاج إلى دقة في النظر، وهي مسائل عملية، مسائل عملية، يعني في النفقات وفي المصاريف التي تفرض على الإنسان لولده من ذكور وإناث، قد تكون الحاجة بالنسبة للبنات أكثر من حاجة الأولاد. في واقعنا الذي نعيشه، البنت تحتاج إلى ذهب، تحتاج إلى ملابس أغلى من ملابس الرجال، فإذا قلنا بالتسوية بينهما قد يتضرر الإناث، فضلا عن أن نقول أن البنت تعطى نصف الولد. وهناك ملاحظ يلحظها الآباء في أبنائهم وبناتهم قد تدور معها المصالح. إذا كانت البنت يكفيها في الشهر 500 معدل، وعنده 3 بنات و4 أولاد، البنت يمكن تستغرق 500 خلال الشهر أو 300 على حسب ما يفرض لها حسب غنى الرجل وفقره. طيب الولد إذا أخذ 500 وفصل ثوب 60 ريال وحذاء 30 ريال انتهى عند 150، أما يخشى عليه أن يصرف الباقي فيما يضره؟ ها؟ فيجتهد الأب في نقص ما يصرفه له. هذه أمور لا بد من ملاحظتها. قد يقول قائل أنه يعطيه ما يكفيه بقدر الحاجة ويحتفظ له بالقدر الزائد، حتى إذا ما احتاج مثلا سيارة في يوم من الأيام إذا عنده له رصيد يمكن أن ينظر في مثل هذا. لكن لا شك أن ظروف الناس اليوم لا بد أن تدرس بدقة، يدرسها الأب بدقة، أين تذهب الأموال وأين تأتي وأين تصرف. يقول أنا نفرق بين الهبة والنفقة، هو لا شك أن هناك فروق، لكن من أراد في النفقة أن يرتاح يفرض لهم مبلغ شهري يعطيه الأم وتتصرف ويتحقق به العدل، لأن متابعة مثل هذه الأمور بدقة، وهذه البنت احتاجت في هذا الشهر وهذا الولد احتاج في هذا الشهر، يصعب تحقيقه، احتاج إلى محاسب، كل بيت احتاج إلى محاسب إذا أردنا أن نتعامل مع هذه الأمور بدقة. لكن إذا قيل هذا مصروف الولد 300 والبنت 300 وانتهى الإشكال، هذا على مقتضى التسوية، وإلا فالأصل أن كل أحد يعطى ما يحتاجه، حتى لو كان عنده زوجات يجب عليه أن يعدل بينهن. لكن بين الزوجة الأولى والثانية 20 سنة مثلا، هل متطلبات الزوجة الأخيرة التي عمرها 20 مثل متطلبات الأولى التي عمرها 50 أو 60؟ هل تلبس مثل ما تلبس هذه؟ فرق. لكن إذا قيل أن تعوض في مجالات أخرى، ولو قيل أنه يصرف لهن مبلغ مقطوع لكان أولى وأحرى، لأنه أدخل في التعديل، يعني هو الذي المبلغ الذي تتحقق به الذمة. أما إذا قيل يجتهد يشتري لهذه ثوب يناسبها قد يصل إلى 1000 أو 2000، والكبيرة تحتاج إلى ثوب 100 أو 200، هذا لا شك أنه إن كان مطابق للواقع وهذه يكفيها وهذه يكفيها، لكن يبقى أن المسألة يعني تحتاج إلى نظر دقيق في مثل هذه الأمور. نعود إلى خلطة المواشي. قال وإن اختلط جماعة في 5 من الإبل وهو أدنى ما تجب فيه الزكاة من الإبل وإن كان الواجب من غير الجنس، أو 30 من البقر وهو أدنى النصاب، أو 40 من الغنم كذلك، على أن يشتركوا في المرعى والمسرح والمبيت والمحلب والفحل. 5 أشياء. 5 أشياء. المرعى، الأصل في الصيغة أنها مكان الرعي، مرعى المكان الذي ترعى فيه، ترعى في مكان واحد، غنم زيد مع غنم عمرو، وتسرح في مكان واحد وهو المكان الذي ترسل فيه لتذهب إلى المرعى. على ما قالوا التسريح إذهابها مع الراعي وإرجاعها إلى مأواها، ايش يسمونه؟ ها؟ تروح يسمونه أبو عبد الله تفضل. نعم، هذه لهجة عامية ما أدري والله وش أصلها. على كل حال، المسرح الذي هو إذهابها لنوجد فرق بين المرعى والمسرح، وإلا فمنهم من يقول أن المسرح هو المرعى، فنستغني عن أحدى الكلمتين، وإن كان بعضهم حمل المرعى على الراعي، يكون الراعي واحد، ما يكون لزيد راعي ولعمر راعي، يشتركان في الراعي. فإذا أردنا أن نوجد الفرق بين المرعى والمسرح قلنا ما سمعتم، وإذا قلنا بقول من يقول أن المرعى هو المسرح قلنا أن المراد بالمرعى الراعي، لكن الصيغة تساعد ولا ما تساعد؟ ما تساعد الصيغة، لكن الحامل على مثل هذا التكلف أن المرعى والمسرح شيء واحد، هي الأرض التي يكون فيها السرح ويكون فيها الرعي، والاشتراك في الرعي مشترط عند أكثر من يقول بالخلطة، ويحمل قول المؤلف عليه. ومسرحهم ومبيتهم، المكان الذي تبيت فيه الغنم، الذي تبيت فيه الغنم، هل يشترط أن يتحد المبيت الذي يبيت فيه أرباب الغنم؟ لا، لا يشترط، لكن المقصود مبيت الغنم. كان مرعاهم، يعني الميم في الغالب تأتي للعقلاء، لجمع العقلاء، وغير العقلاء يؤتى به بالتأنيث. إذا كان مرعاها ومسرحها ومبيتها ومحلبها وفحلها واحدا، ومبيتهم ومحلبهم المكان الذي تحلب فيه الغنم أو الإبل أو البقر، وفحلهم الفحل واحد، هل يتصور أن يكون فحل واحد لرعية بعضها لزيد وبعضها لعمر؟ أنها مشتركة، أو المقصود أنها تشترك في الفحل سواء كان واحد أو أكثر، لا يخصص لغنم زيد أو لإبل زيد أو لبقر زيد الفحل، ولا يخصص لغنم عمر أو إبله أو بقره هذا الفحل بخصوصه، إنما تتحقق الخلطة باشتراكهم فيما ذكر. في كل ما ذكر الشيخ، ولا في لو تخلف واحد منها؟ هم يشترطون، هذه كلها شروط. وكان مرعاهم ومسرحهم ومبيتهم ومحلبهم وفحلهم واحدا، أخذت منهم الصدقة، أخذت منهم الصدقة، وتراجعوا فيما بينهم بالحصص. يعني لو واحد عنده 39 من الغنم والثاني عنده واحدة، لو افترقا ما في زكاة على واحد منهما. لو كانت 70، واحد له 10 واحد له 60، الزكاة على واحد دون الثاني لو افترقوا، لكن لما اختلطوا وجبت الزكاة عليهما. واحد عنده 35 واحد عنده 35، لو افترقوا لا زكاة على واحد منهما، ولما اجتمعوا عليهم شاة واحدة. فالخلطة لها أثر واضح في الزكاة زيادة ونقصا، زيادة ونقصا. لو أن 3 عند كل واحد منهم 40 من الغنم، إذا تفرقوا ففيها 3، كل واحد عليه واحدة، وإذا اجتمعوا عليهم واحدة، هنا أثرت الخلطة في النقص، في نقص الزكاة، أثرت الخلطة في نقص الزكاة. لو كان عندهم ما لا تجب فيه الزكاة، واحد عنده 35 واحد عنده 35، وتفرقوا لا زكاة عليهم، وإذا اجتمعوا عليهم واحدة، فلها أثر واضح في الزكاة أو في القدر المخرج منها زيادة ونقصا. ولذا جاء النهي عن الجمع والتفريق، ولذا جاء النهي عن الجمع والتفريق في حديث أنس، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. لا يفرق، لا يفرق أصحاب الأموال لتقل الصدقة أو تعدم الصدقة، ولا يفرق الساعي لتكثر الصدقة، ولا يجمع صاحب المال لتقل، ولا يجمع المصدق لتزيد الصدقة. فالخطاب موجه للجميع، لكل من الساعي والذي ينظر في حظ الفقراء ولصاحب المال. إيه نعم، جاء في بعضها دليل، لكن البقية ألحقت نظرا لأن الخلطة لا تتم إلا بها. أصل معنى خلطة، شو معنى خلطة؟ ها؟ وكل واحد يجيب الغنم وفحل، ما تسمى خلطة، افترقت. لا تتم الخلطة إلا باجتماع هذه الأمور. يعني هي قسمة أوصاف، يعني خلطة أوصاف، نعم، أو خلطة أموال. خلطة الأموال ما فيها أشكال، يعني لو تفرقت أماكنها خلطة، لكن الكلام في خلطة الأوصاف التي ينبغي لها هذه الأمور. يعني لو الخلطة دفعت مبلغ لشخص عنده غنم مثلا، عنده 1000 رأس، وقلت له هذه 300,000 على أن يكون الغنم بين نصفين، أنت لا تعرف نصيبك وما أعرف نصيبه، هذه سواء كانت في المشرق أو في المغرب، هذه خلطة كما للرجل الواحد. لكن إذا تميزت غنمك عن غنم غيرك اشترطت هذه الأمور، أخذت منهم الصدقة في الزكاة، كل بنسبته، بالنسبة بقدر ماله. لكن ذكروا في الشروح أرقام وكيفيات للقسمة وأشياء لا تناسب لا من قريب ولا من بعيد سهولة الشريعة ويسرها. فمثلا قالوا لفلان إذا كان له كذا من أول الحول وله كذا من أثنائه، وفلان له كذا، هذا واحد على 79 وهذا واحد على مدري إيش الكلام، مثل هذا يجيء به الشرع. والناس يعني عرفوا مثل هذا الأمر، عرفوا أنهم يتقاسموا بالسوية، خلاص انتهى الإشكال، ما له داعي أن تأتي بهذه الكسور التي تحتاج إلى من يستأجر لاستخراجها. كثير من الناس لا يستطيع استخراجها. يعني نظيره ما قيل في المياه وبعض التفاصيل التي يذكرها الفقهاء. قال كثير من أهل العلم أن يسر الشريعة لا يمكن أن يأتي بمثل هذه الأمور التي فيها المشقة الشديدة على المكلف، لأنه لا يعرفها إلا خواص من الناس، فتكليف عامة الناس بها تكليف بما لا يطاق. المقصود أنهم يتراجعون فيما بينهم بالحصص، يعني تقسم قيمة الشاة على عدد الرؤوس، قيمة الشاة التي أخذت من مال زيد، نعم، تقسم على عدد الرؤوس، ثم يضرب نصيب زيد بقدر ماله من هذه الغنم، ونصيب عمرو بقدر ماله من الغنم، ويخرج الناتج بكل سهولة. وإن اختلطوا في غير هذا، اختلطوا في غير هذه الأمور، في غير هذه الأمور المذكورة أو في بعضها دون بعض، أخذ من كل واحد منهم على انفراده، إذا كان ما يخصه تجب فيه الزكاة. طيب كل واحد عنده 35، وهم يعرفون الحكم أنهم إذا اجتمعوا وجب عليهم زكاة شاة، وإذا تفرقوا لا زكاة عليهم، وهم مختلطون في المرعى والمسرح والمبيت والمحلب. قال واحد منهم أنا والله هذا الفحل لا يعجبني في أن يطرق غنمي أو إبلي. وقال الثاني والفحل له أو من نصيبه، إذن دبر فحل يطرق نصيبك من الغنم أو الإبل أو البقر. إن كان الهدف من ذلك جودة النسل في هذا الفحل دون ذاك فهو ملحظ لأهل الغنم وافترق في الفحل، لكن إذا كان الهدف والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية الفرار من الزكاة، فإن مثل هذا التحايل لا يجدي بل يعامل بنقيض قصده. طيب، يعامل هذا الذي نظر هذا لاحظ هذا الملحظ وأنهم إذا افترقوا بالرحل لا زكاة عليهم، الثاني ما ذنبه؟ ما ذنب الثاني؟ مسألة دقيقة يا إخوان، هذا لو 35 هذا لو 35. قال زيد نشترك في الفحل وهم مشتركون في البقية. قال عمر لا والله فحلك لا يعجبني، لابد أن أبحث عن فحل يكون نتاجه أفضل. إن كانت هذه الدعوة صحيحة وبقرارة نفسها الأمر واضح ما في إشكال، اختل شرط. وإن كان في قرارة نفسه خلاف ما أظهره تجب عليه الزكاة ويعامل بنقيض قصده. زيد لا زكاة عليه لو طلب من, من, من, من هذا الشخص ورفض، وعمر عليه الزكاة، فهل تجب الزكاة فيما دون النصاب؟ ما عنده إلا 35، وقلنا يعامل بنقيض قصده. وما القدر الواجب فيها إذا قلنا يجب فيها ما دام لم يوافق على الفحل فرارا من الزكاة؟ ألا تكون هذه أحسن الله إليك، ألا تكون هذه أحسن الله إليك مخرجة على من كان عنده نصاب قبل تمام الحول باع بعضها فرارا من الزكاة فتلزمه الزكاة؟ يعني عنده 40 وقبيل حلول الحول باع 5 فرارا من الزكاة، لكن في هذه الصورة يجب عليه شاة كاملة زكاة 40، لكن في الصورة التي معنا ولا يملك إلا 35 يكون عليه نسبة 35 من النصاب، أو يجب عليه ما يجب عليه لو تمت الخلطة وهو النصف. ها؟ لأنه لو وافق صاحبه وأكثر ما يطلب منه نصف مع خليطه. وقال رحمه الله وإن اختلطوا في غير هذا أخذ، يعني في غير ما تجتمع فيه هذه الشروط، أخذ من كل واحد منهم على انفراده إذا كان ما يخصه تجب فيه الزكاة، أو اختلطوا في مال غير بهيمة الأنعام، اختلطوا في مال غير بهيمة الأنعام أو في بهيمة الأنعام ولما تكتمل الشروط فإنه يؤخذ من كل واحد منهم على انفراده إذا كان ما يخصه تجب فيه الزكاة، بأن يكون ملكه تاما مستقرا وحال عليه الحول وهو من الأموال التي تجب فيها الزكاة. قال والصدقة لا تجب إلا على الأحرار المسلمين، وفي بعض النسخ أحرار المسلمين. والصدقة لا تجب إلا على الأحرار المسلمين، وفي بعض النسخ على أحرار المسلمين بالإضافة، والمعنى واحد لأنه بالإضافة من إضافة الموصوف إلى صفته، من إضافة الموصوف إلى صفته. لا تجب إلا على الأحرار، فالعبيد لا تجب عليهم الزكاة لأنه لا يملك، لأنه لا يملك، وهذا قول جمهور أهل العلم. والمكاتب لا تجب عليه الزكاة لأن ملكه غير مستقر، لأن ملكه للمال غير مستقر، لأنه لو أعجز نفسه أو عجز عن أداء آخر نجم من نجوم الكتابة عاد رقيقا. المسلمين فلا تجب الزكاة على الكفار مع أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، يعني لا تجب عليهم حال كفرهم، بمعنى أنهم لا يطالبون بها حال كفرهم، ولا تصح منهم إذا دفعوها لتخلف شرط القبول وهو الإيمان، وما منعهم أن تقبل إلا أنهم كفروا فنفقته غير مقبولة. ومعنى أنه مطالب بها كسائر فروع الشريعة أنه يحاسب عليها ويعاقب عليها في الآخرة، أما في الدنيا فلا تقبل منه إذا أداها، ولا يطالب بها إذا أسلم، لا تقبل منه إذا أدى حال كفره، وإذا أسلم لا يطالب بها، لأن الإسلام يجب من قبله، ومن باب الترغيب في دخوله في الإسلام. نعم. ها شو نقول؟ هو كافر؟ لا ما تأخذ إلا على نية الانتفاع بها، على لا على أنها زكاة مفروضة. وإلا من تبرع بمال بطيب نفس منه لا مانع من أخذه وصرفه في المصارف اللائقة به. يملك ملك مستقر، مقتضى ذلك إذا كان يملك عندهم ملك مستقر تام فإنه تجب عليه الزكاة. المبعض نصفه عبد ونصفه حر، يزكي بقدر حريته، بقدر حريته. والصدقة لا تجب إلا على الأحرار المسلمين، والصغير والمجنون يخرج عنهما وليهما. الصغير والمجنون تجب الزكاة في مالهما عند الجمهور، وهم مخاطبون بها، وتكليفهم بها من باب الحكم الوضعي لا من باب الحكم التكليفي، لأنه لم يجري عليهما قلم التكليف، رفع القلم عنهما، رفع القلم عنهما فلا تكليف عليهما، لكن إيجاب الزكاة في مالهما من باب ربط الأسباب بالمسببات، وجد السبب فيوجد المسبب. فأروش الجنايات وقيم المتلفات تلزم، تلزم الصبي والصغير إذا أتلف شيئا يدفع، وإذا جنى على أحد عليه الأرش. الصغير والمجنون يخرج عنهما وليهما. وجاء الأمر بالاتجار في مال الأيتام لئلا تأخلها الصدقة، فدل على وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون، ولا يؤثر في ذلك رفع القلم عنهما، لأن هذا الحكم ليس من باب التكليف، وإنما من باب الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية معروفة ومقررة عند أهل العلم كتقرير الأحكام التكليفية. والسيد يزكي عما في يد عبده لأنه مالكه. هذا العبد بيده أموال يتاجر بها ويضارب بها، لكن هي له وللسيده. نعم هي لسيد، فالعبد وما يملك لسيد. والسيد يزكي عما في يد عبده لأنه مالكه، ولا زكاة على مكاتب لأنه رقيق، ما بقي عليه درهم. فلو كتب على 100,000 في كل شهر 1,000، فسدد 99 نجما وبقي واحد قال والله عجزت، بقي 1,000 من 100,000. إذا أعجز نفسه عاد رقيقا. فالملك غير مستقل، الملك غير تام ولا مستقر، ولا زكاة على مكاتب. فإن عجز استقبل سيده بما في يده حولا، كاتبه سيده وقال له اشتغل واكتسب وارتزق، فصار هذا العبد في الأسواق يشتغل في التجارة، وصار بيده أموال لكنها لا تفي بنجوم الكتابة، فأعجز نفسه وبيده مبلغ من المال. هل نقول أن السيد يزكيه من ملك العبد له أو من إعجازه نفسه؟ إذا أعجز نفسه أو عجز استقبل سيده بما في يده حولا، لماذا؟ لأن ملكه غير تام، قبل أن يعجز نفسه، والاحتمال أن يسدد فيتحرر. فملك السيد غير تام وملك المكاتب غير تام، فالمال في هذه المدة في زكاة ولا ما في زكاة؟ ما في زكاة لا على السيد ولا على المكاتب. لكن مع ذلك هو مستقر له، هذا ما يدري يصير له ولا العبد من أي حال. لا، إن أدى ما عليه فالمال الذي بيده له. وين أصل النجم هذا الذي يحل في نهاية الشهر؟ أنت بتعامل هذا النجم معامل الدين؟ ما يمكن، لأنه في منتصف الشهر يقول عجزت والله أبعود رقيق، لكن الذي في ذمته دين ما يمكن أن يقول مثل هذا الكلام، لا فرق. وإن أدى وبقي في يده منصب، وإن أدى وبقي في يده منصب، يقول في الدر النقي بفتح الميم وسكون النون وكسر الصاد يعني نصابا، وكذا ضبطه الجوهري المنصب بكسر الصاد النصاب من المال. يقول ورأيت في نسخة قديمة صحيحة من نسخ الخرقي منصب بفتح الصاد وهو بعيد، فأستبعد أن يقع ذلك. وإن أدى وبقي في يده منصب للزكاة استقبل به حولا، يعني أدى المئة قسط، المئة نجم انتهت وبقي في يده مبلغ من المال نصاب كامل أو أكثر من نصاب قبل التأدية، عليه شيء ولا ما عليه؟ ما عليه، الاحتمال أن يعود رقيق. لكن أدى وانتهى وتحرر بالكلية، هل يتوقع أن يقول أعود رقيقا؟ سيده لا يستطيع أن يعيده، لكن لو قال أعود رقيقا لأني من خلال الشغل جربت كوني لهذا السيد يتكفل بي أفضل من كوني أكتسب، يملك ولا ما يملك؟ ما يملك، صار حرا. وإن أدى وبقي في يده منصب للزكاة استقبل به حولا، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. طيب بالنسبة للماشية بهيمة الأنعام وعروض التجارة والنقدين، هذه أمور متفق عليها. وأما بالنسبة للخارج من الأرض والمعادن، هل يستقبل بها حول أو كما جاء في قول الله جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاده؟ لأنه جاء نص بهذا المعنى عند ابن ماجه وغيره، وإن اختلفوا في رفعه ووقفه، لكن اشتراط الحول وقول عامة أهل العلم في غير الخارج من الأرض والمعادن، وإن كان يشملها الخارج من الأرض. ولا زكاة بمال حتى يحول عليه الحول، فإذا تم الحول 12 شهرا كاملة يتجاوزون عن المدة اليسيرة، لما بقي يوم تلف المال، عليه زكاة ولا ما عليه زكاة؟ يتجاوزون عن الساعة والساعتين وأقل من يوم، إنما استقر الوجوب في ذمته بتمام الحول. تم الحول وأخر اليوم واليومين الذي يتسامح فيها أهل العلم فتلف المال، عليه زكاة ولا ما عليه؟ يعني بقي يوم لتمام الحول أو زاد يوم على تمام الحول، في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق. فإذا تلف المال قبل تمام الحول ولو بشيء يسير كاليوم واليومين فإنه لا زكاة فيه، لأنه لم يستقر الوجوب. وإن تلف المال بعد تمام الحول بيوم أو يومين، وإن تسامح أهل العلم في وجوب التأخير إلى اليوم واليومين، والناس يتساهلون في هذا كثيرا يؤخرون المدة الطويلة، وقد يؤخر سنين، وهذا لا شك أنه تعدي على أموال الآخرين الذين هم الفقراء وحرمان لهم من حقوقهم، فلا يجوز تأخيره. وماذا عن التقديم؟ قال المؤلف: يجوز تقديمة الزكاة. يجوز تقديمة الزكاة لمدة عام، وبعضهم يقول ولو عامين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تعجل الزكاة من العباس، تعجل الزكاة من العباس، ولا شك أن التعجيل هو من مصلحة الفقراء، ولا يتضرر إلا صاحب المال في التعجيل، فإذا بذله بطيب نفس منه فالأمر لا يعدوه. ومنهم من قال لا يجوز التعجيل حتى يحول عليه الحول، لاحتمال أن تكون الحاجة، حاجة الفقير إذا حال عليه الحول أشد من حاجته اليوم، وقد يطرأ لمال الغني ما يجعله يندم على التعجيل. وعلى كل حال، القول بجواز التعجيل لعام هذا فيه النص، فلا مانع منه، لا سيما إذا دعت الحاجة، أصابت الناس سنة مجذبة واشتدت حاجتهم إلى المال، فطلب الإمام من بعض الناس أن يعجل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام من العباس مع العباس، فهذا لا شك في جوازه. أحسن الله إليك. لو عجل، نعم، ومن قدم زكاة ماله فأعطاها لمستحقها فمات المعطى قبل الحول أو بلغ الحول وهو غني منها أو من غيرها أجزأت عنه. طيب، عجل لمدة سنة ثم طرأ وحدث ما لم يكن في حسبانه أنه افتقر، وأعطاها زيد من الناس باسم الزكاة ونص على أنها زكاة، والصورة الثانية لم ينص على شيء، أعطاه إياها وما قال له شيء، هو فقير مستحق، يرجع ولا ما يرجع؟ من أهل العلم من يقول إنها إذا أعطاها إياه على أنها زكاة وافتقر قبل تمام الحول فإنه يرجع عليه، ولا يكون عود في هبة، لأن هذه ليست هبة، فكأنه أعطاه إياها مشروطة بتمام الحول. هناك شروط عرفية لا تحتاج إلى تصريح، فهو يعطي هذا الفقير زكاة ولا تكون زكاة إلا بتمام شروطها، فكأنه اشترط أنها زكاة إن كانت واجبة علي. يعني كما لو قال زيد لعمر إن امرأتك ركبت مع شخص، فقال هي طالق، فتبين أن هذا شخص كاذب، يقع الطلاق ولا ما يقع؟ لا يقع، هذا شرط عرفي وإن لم يكن ذكري، كأنه قال إن كانت ركبت مع فلان فهي طالق. فمثل هذا الاشتراط العرفي، منهم من يقول إذا أداها باسم الزكاة فإنه يرجع بها على الفقير، وإن أعطاها إياه وسكت فالفقير قبلها على أنها مال مدفوع، يحتمل أن يكون هبة ويحتمل أن يكون صدقة، والرجوع بالهبة لا يجوز لأن لا يرجع. ومنهم من يقول لا يجوز الرجوع مطلقا، وهذا هو المتجه، لا يجوز الرجوع مطلقا وهو المتجه. ومن قدم زكاة مالي فأعطاها لمستحقها، قدم الزكاة قبل سنة فأعطاها فقير تتوافر فيه الشروط، فمات المعطى قبل الحول، الميت تصرف له الزكاة ولا ما تصرف؟ لا تصرف له الزكاة، ولو كان فقيرا، لو كان مدينا، لو كان غارما. لماذا؟ لأن الذمة غير صالحة، غير صالحة للملك، والله جل وعلا يقول إنما الصدقات للفقراء، يعني تمليك لهم. فمات المعطى قبل الحول أو بلغ الحول، يعني ما تعطى زكاة لسداد دين عن ميت، نعم، لأنه غير قابل، محل غير قابل. لكن أعطاها قبل حلولها بسنة لشخص تتوافر فيه الشروط وهو محل قابل أثناء أداء الزكاة، لكن وقت حلولها غير قابل. فعندنا كما في القاعدة التي يقررها أهل العلم، إذا كان للعبادة سبب وجوب ووقت وجوب لا يجوز تقديمها على السبب. تدفع مال معك 100 ريال، تقول هذه زكاة فيما لو ملكت 4000 حال عليها الحول، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لأنها تقديم على سبب الوجوب. يعني مثل ما قالوا في كفارة اليمين قبل الحلف، ويجوز بعد انعقاد السبب وقبل الوقت، قبل وقت الوجوب، مثل ما لو كفر بعد انعقاد اليمين وقبل الحنث. قال: ومات المعطى قبل الحول أو بلغ الحول وهو غني، لما حال الحول في الزكاة المعجلة المحل غير قابل، ميت أو غير قابل لأنه غني، لكنه في وقت دفع الزكاة المحل قابل، فالزكاة صحيحة، غني منها أو من غيرها، أجزأت عنه لأنه في وقت الدفع المحل قابل والشروط متوافرة. طيب، كثير من الناس يقدم على الجهات التي تعين على الأعمال، تعين على الزواج مثلا، ومسك سرة 5 سنوات مثلا كما هو الحاصل في بعض الجهات، ثم طلع اسمه إذا به غني، يأخذ ولا ما يأخذ؟ ما يأخذ. ليش؟ لأنه في وقت الدفع غير قابل، في وقت الدفع محل غير قابل، أو من غير أجزأت عنه، ولا يجزئ إخراج الزكاة إلا بنية، لعموم إنما الأعمال بالنيات، لعموم حديث إنما الأعمال بالنيات، وأن الزكاة عبادة لا تصح إلا بنية، كالصلاة والصيام والحج وغيرها. وفيها أيضا ما يقتضي النية للتفريق بين واجبها ومندوبها كالصلاة، فلا بد من النية أثناء إخراج الزكاة أو قبلها بيسير، أو قبلها بيسير، إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا. إذا امتنع من دفع الزكاة فالإمام يأخذها منه قهرا، يأخذها منه بغير نية. فهذا الاستثناء للإجزاء أو للقبول، للإجزاء الظاهر، للإجزاء الظاهر، بمعنى أنه لا يطالب بها مرة أخرى. يقول الله: دفع الزكاة بغير نية. لو أجبر الإنسان على الصلاة وصلى، هل يؤمر بها ثانية؟ لا يؤمر بها ثانية. أما ثبوت الحكم المترتب عليه من صحتها في حقيقة الحال أو الثواب المرتب عليها، فهذا لا يتم له إلا بنية. ومنهم من يقول إنه إذا أخذها الإمام منه قهرا أجزأت عنه ظاهرا وباطنا، فلا يطالب بها في الدنيا وتبرأ ذمته منها في الآخرة. ولا شك أن القول المتجه في وجوب النية وأنها لا تصح إلا بها يقتضي أنها لا تجزئ باطنا إلا بالنية، وأما إجزاؤها ظاهرا فيتم ولو بغير نية، بمعنى أنه لا يطالب بها مرة أخرى. تاب وأخذها الإمام منه قهرا يبرئ ذمة، لا بد أن يخرجها مرة ثانية، من تمام توبته يخرجها ثانية، يخرجه فسيأتي هذا بيدي. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.